بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تفش سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تقدم بيان معنى هذا البيت، وهو أن من يغسل الميت ويرى عليه شيئا من علامات السوء فإنه لا يخبر بها أحدا ويستر عليه إذا كان من المؤمنين، أما إن كان من أهل البدع والضلالات واقتضى الأمر أن يخبر بذلك من أجل أن يرتدع الناس عن البدع وعن مثل عمله، فالمصلحة في هذا راجحة على المفسدة، فيخبر بذلك من باب العبرة والعظة. هذا في غير أهل الإيمان وأهل السنة، وإن كان يظهر على بعضهم بعض الأشياء، الإنسان بشر فلا يخبر بذلك. أما إذا كان ليس من أهل السنة إنما هو مبتدع فإنه يخبر ذلك للمصلحة الراجحة لأجل الزجر عن البدع وأصحابها. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. هذا البيت والله أعلم يقصد به أنه إذا جعل مال ليجهز به الميت، جعل مال ليجهز به الميت وفضل من هذا المال شيء بعد التجهيز فإنه يرد إلى صاحبه الذي تبرع به، فإن لم يعلم صاحبه فإنه يصرف لميت آخر، يجهز به ميت آخر لأنه من جنس ما قصده المتبرع. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه لربه يعني لصاحبه الذي تبرع به. نعم. وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي. إذا جهل صاحبه فيجهز به ميت آخر. نعم. ولا تمنعن من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود. نعم، يباح لأهل الميت أنهم ينظرون إليه بعد موته، ويباح لهم تقبيله أيضا بموجب المحبة والوداع. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد موته، وقبل أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، دل على أنه لا بأس لقريب الميت أن يقبله بعد موته لتطيب نفسه وخاطره. نعم. وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد. نعم، تعزية أهل الميت سنة. إذا لقيت المصاب الذي مات له ميت تعزيه سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، وسواء لقيته في المقبرة أو في بيته أو في المسجد أو في محل عمله إنك تعزيه، وإذا لم تلتقي به فإنك تكلمه في الهاتف أو في الجوال وتعزيه تطيبا لخاطره، فتقول أعظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر لميتك، بهذه الألفاظ أو ما شابهها، لأنه ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعزية أهل الميت، دون أن يكون هناك إقامة حفلات أو إقامة تأبين واستئجار مقرئين وإعداد أطعمة وذبائح كما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان، هذا أمر لا يجوز، بل السنة أن أهل الميت يصنع طعام لهم بقدر حاجته، قوله صلى الله عليه وسلم اصنع لآل جعفر طعاما، لما قتل لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة وجاء الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم، فيصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بالمصيبة. أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويقدمون الموائد وتأتي الأغنام وتأتي، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا فيه تكاليف، وقد تكون هذه التكاليف من تركة الميت ومن ميراث القصر والأيتام. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فالمبالغات في هذه الأمور أمر لا يجوز، وفيه إثقال على أهل الميت، وفيه إنفاق أموال بدون داع إلى هذا. نعم. وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد. يدل. وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد. يدل عليه يعني يستدل عليه، وردت أحاديث عند ابن ماجه والترمذي وغيرهم لأنه يشرع تعزية المصاب. نعم. وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به غير معتدي. نعم، البكاء على الميت هذا لا حرج فيه، لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم فقال العين تحزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء مجرد البكاء هذا لا إثم فيه، بل هو رحمة للميت، رحمة للميت، والإنسان ما يستطيع يمنع البكاء، الذي ليس معه محاذير كما يأتي. أما إذا كان مع البكاء محاذير إنه لا يجوز. نعم. ويحرم شق الجيب واللطم بعدهن نياحة مع ندب وأشباهها عددي. أما إذا تجاوز الأمر البكاء إلى رفع الصوت بالنياحة وتعداد محاسن الميت هذا محرم، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية. النياحة على الميت من أمور الجاهلية، وذلك برفع الصوت للبكاء عليه وتعداد محاسنه وإظهار التأسف عليه، هذا هو النياحة. وكذلك لطم الخدود، لطم الخدود وشق الجيوب. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه أمور فيها اعتراض على قدر الله، فيها جزع. والواجب الرضا بقضاء الله وقدره وعدم إظهار الجزع والسخط، فهذه الأمور محرمة وهي من أمور الجاهلية: شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وهي رفع الصوت البكاء على الميت. هذه كلها أمور محرمة وهي كبائر من كبائر الذنوب، وهي من فعل الجاهلية التي أمرنا بمخالفتها. نعم. ويشرع للذكران زور مقابر ويكره في أولى المقالل نهدي. نعم. زيارة القبور مستحبة للرجال، مستحبة للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. والغرض من زيارة القبور أمران: الأمر الأول تذكر الآخرة، الاعتبار بأحوال الموتى، فإن هذا يلين القلب وينبه من الغفلة. والأمر الثاني الدعاء للميت والاستغفار له، الدعاء له بالرحمة والمغفرة، هذا ينفع الميت. زيارة القبور الشرعية فيها منفعتان: منفعة للحي وذلك بالاعتبار والاستعاض، ومنفعة للميت وذلك بالدعاء له. أما الزيارة التي يقصد منها التبرك بالأموات والاستغاثة بالأموات والتمسح بالقبور، هذه زيارة شركية، زيارة بدعية شركية محرمة، كما يفعله عباد القبور الذين يزورون الأضرحة لطلب الحوائج وللدعاء عندها، هذه زيارة شركية وبدعية ومحرمة ولا تجوز. وكذلك النساء، النساء لا يجوز لها أن تزور القبور، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن يقتضي أن هذا الأمر كبيرة، من كبائر الذنوب، وقرنها بالذين يتخذون المساجد على القبور والسرج، يعني يسرجونها، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور، لأن المرأة ضعيفة، ربما إذا رأت قبر قريبها أنها تتسخط وتجزع ويظهر منها منكر في الزيارة من النياحة وغير ذلك. وأيضا المرأة عورة، إذا ذهبت للقبور ربما يصادفها الفساق ويحصل مفاسد، فالمرأة يحرم عليها زيارة القبور. وأما قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فيكفي قولها نهينا عن زيارة القبور، وأما قولها لم يعزم علينا هذا رأيها هي، هذا رأيها، ما دام أنه ثبت النهي يكفي هذا، قولها ولم يعزم علينا هذا رأي لها هي. وكذلك كون عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، هذا لا يدل على الجواز، لأنه اجتهاد منها، وربما أنه لم يبلغها الحديث، حديث لعن الله زوارات القبور، لم يبلغها هذا النهي، وهو اجتهاد منها، ولا حجة بقول أحد أو فعل أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الزيارة المحرمة هي الزيارة الشركية أو البدعية، وكذلك زيارة النساء للقبور زيارة محرمة، وإنما هذا مقتصر على الرجال ومقتصر على ما جاءت به السنة من مقاصد الزيارة. نعم. ويهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. هذه مسألة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، وهذه المسألة فيها تفصيل، ما ثبت الدليل بإهدائه فإنه يهدى، وذلك مثل الصدقة عن الميت، هذا ثبت بالدليل، مثل الحج عن الميت، العمرة عن الميت، هذا ثبت به الدليل، الدعاء للميت، كل هذه أمور ثبت بها الدليل، وإذا تقبلها الله فإنها تنفع الميت ويصل ثوابها إليه. أما ما لم يرد به دليل فإنه لا يجوز فعله، كأن يقرأ له القرآن ويهدى إليه ثواب القرآن، هذا ما ورد، هذا ما ورد فيه دليل أنه يقرأ ويستأجر المقرئون يقرؤون ويهدون ثواب الختمات له في رمضان أو في غيره، هذا لا، هذا مبتدع لا دليل عليه. كذلك غير ما ثبت به الدليل فإنه لا يجوز. وإن كان بعض الفقهاء يقول كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، نقول لا، هذه القاعدة ليست مسلمة، ما ثبت به الدليل لا بأس، وإلا فالأصل أن عمل الإنسان له، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن سعيه سوف يرى، الأصل أن العمل أجره للعامل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، فما لم يثبت به دليل فلا نفعله، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. وما قد روي عند المزور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي. نعم، يعني إذا زار القبور فإنه يدعو ويستغفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يستقبل الأموات بوجهه ويقول السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فإذا مر بالمقبرة استحب له أن يقول هذا، وإذا زار الميت ميتا مخصصا فإنه أيضا يسلم عليه ويدعو له وينصرف، وليس لزيارة القبور وقت معين، فمتى زارها في أي يوم حصل المقصود. الذين يخصصون الزيارة بيوم معين ليس عندهم دليل على هذا، وإنما هو استحسان منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور، ولم يحدد يوما، ما قال زوروها يوم الجمعة، زوروها يوم العيد، ما أشبه ذلك مما يظنه بعض الناس، هذه كلها ما لها أصل. نعم. ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ددي. هذه الأمور المحرمة في القبور، يكره تطيب القبور يعني جعل الطيب عليها مما يرغب الزوار ويعلق قلوبهم بالقبر، سواء كان هذا الطيب من الطيب السائل أو من الطيب البخور، عمل المباخر عند القبور ووضع العود فيها هذا باطل ولا يجوز، فلا يجعل عند القبور طيب أي نوع من الطيب. وكذلك لا يجوز إسراج القبور، يعني يجعل عليها قناديل ومصابيح، لأن هذا يعلق قلوب العوام والجهلة بها. لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج المصابيح، لا يجوز إسراج المقبرة أو إسراج القبر. وكذلك يحرم الكتابة على القبر، يعني يكتب عليه اسم الميت أو تاريخ وفاته أو ترجمة له، نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإلى تعظيم هذا القبر والغلو فيه. ونهى عن تجصيصها، تجصيص القبور والبناء عليها، لأن هذا مدعاة إلى الغلو فيها، تجعل القبور على طبيعتها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، يدفن الميت بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر لأجل يعرف أنه قبر فلا يداس، ويوضع عليه نصيبتان عند أطرافه حتى يعلم حدود القبر، ولا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك، لا تسريج ولا كتابة ولا تجصيص ولا بناء عليها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يروح يقول أدعي لنفسي وأولادي عند القبر الفلان، هذا وسيلة من وسائل الشرك. أما أنه يدعو للميت فهذا مشروع، يدعو للميت فقط، الأمر مشروع. هذه أمور يجب معرفتها في أحكام المقابر، لأن كثيرا من الناس غلوا في القبور وخالفوا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عند القبور، بنوا عليها وصلوا عندها وتبركوا بها وأخذوا يأخذون من تربتها للبركة ويزخرفونها ويجعلون عليها القناديل والمجامر والطيب والستور وغير ذلك من أمور الغلو. القبر يترك على ما هو عليه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد على ذلك. نعم. ويكره تطيب القبور وسرجها، سرجها يعني تسريجها، وضع القناديل عليها أو الكهرب عليها والمصابيح. نعم. ويكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها، ويكره لثمها يعني تقليلها، تقليل القبر والتمسح بها، كل هذا من وسائل الشرك. نعم. وعن لثمها والأخذ من تربها ذدي، نعم، والأخذ من تربتها للتبرك بذلك كما يفعله المشركون والغلاة الذين يغلون في الأموات، يأخذون معهم تراب يستشفون به ويتبركون به وينسون الله سبحانه وتعالى، إنما يتعلقون بالقبر وبالميت وينسون الله، فلا يدعون الله ولا يطلبون منه الشفاء ولا الحوائج، وإنما قلوبهم معلقة بالأموات دائما وأبدا. نعم. الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به. لما فرغ من أحكام الجنائز والقبور والتذكير بالموت ذكر ما يتعلق بالميت من أحكام، تعلق بالميت أحكام، منها الميراث، فمال الميت ينتقل إلى ورثته من بعده على موجب القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النساء، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بالفروض وبالتعصيب، قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض أي الأنصبة التي فرضها الله بأهلها، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفرائض الفروض ألحقوها بأهلها، أعطوا كل صاحب فرض فرضه، فإن بقي شيء فهو للعاصي لأولى رجل ذكر. فيجب تعلم الفرائض والحث على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، رغب فيه وقال: إنه علم ينسى وهو أول ما يرفع من أمتي في آخر الزمان، فيجب العناية بهذا الفن وهذا العلم وتدارسه، كان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسونه فيما بينهم، فإذا جلسوا مجلسا يتذاكرون الفرائض حتى تبقى وتنفذ كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يعتنى بهذا العلم فإن هذه الفرائض تضيع، تضيع الحقوق على أهلها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض علموه الناس فإنه ينسى وهو أول علم يرفع من أمتي حتى يختلف الاثنان في الفريضة، ألا يجدان من يقسم بينهما؟ وقال إنه نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم، لأن العلم يتعلق بالحياة ويتعلق بالموت، فالذي يتعلق بالموت هو علم المواريث، فهو نصف العلم، هو علم عظيم ومهم جدا، وإن كان فيه صعوبة لكن مع الجيران ومع الحرص ومع المذاكرة يسهل بإذن الله. نعم. وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي. نعم، هذا وجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن علم الفرائض نصف العلم، لأن الناس بين حياة وموت، الحياة لها أحكام والموت له أحكام، فصارت الفرائض من علم الأموات، يعني من العلم الذي يتعلق بالأموات، فهي نصف العلم، وهذا يدل على أهمية هذا الفن والعناية به. نعم. فبادر إلى علم الفرائض، إنه لأول علم دارس ومفقدي. مفقدي، نعم، بادر إلى علم الفرائض، يعني تعلمه، بادر إليه ولا تؤجل ولا تعلمه بعدين، لا بادر إليه مهما أمكن، لأنه أول علم يفقد، إذا لم يعتنى به ويتعلم فإنه يفقد، وإذا فقد حصل الضرر على المسلمين وضاعت مواريثهم. نعم. فبادر إلى علم الفرائض، إنه لأول علم دارس. لأول علم دارس، يعني أول علم ينسى ويفقد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبادر إلى علم الفرائض، إنه لأول علم دارس ومفقد. نعم، أول علم يفقد من أمتي. نعم. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الأحكام. ففي نصب أحكام نصب ولا نصب؟ ففي نصب بالباء، نصب ما يبي نصب، نصب نصبي، ففي نصبي يعني الأنصبة. نعم. اللي شاكل المطبوعة ما عنده خبر بالنحو، أكثر شكله خطأ. نعم. في المخطوطة نص بدون باء، لا نصب. نعم. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الأحكام كل مرشد. على الإحكام. على الإحكام. نعم. عفو الله عنك. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. نعم، في قسمة الله للمواريث على هذه الأنصبة، النصب يعني الأنصبة، حكمة إلهية تدل على الإحكام، على إحكام هذا العلم وإتقانه، والإحكام هو الإتقان، فهذا العلم محكم ومتقن من عند الله عز وجل وليس من عمل البشر، فالله أعطى كل ذي حق حقه، فهذه الأنصبة هذه توقيف من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصالح عباده، ولم يكل قسمتها إلى نبيه، وإنما تولى قسمتها هو سبحانه وتعالى، فكفى بذلك شرفا لهذا العلم. نعم. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. تدل الرشيد العاقل تدله على إحكام هذا الفن، وأنه شرعه الله لحكمة منه سبحانه، ولهذا قال وصية من الله والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في وضع هذه الأشياء في مواضعها اللائقة بها. نعم. وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي. رجع إلى أحكام المرضى وما قبل الموت. نعم، إذا مرضت المرأة احتاجت إلى علاج، فإن وجدت امرأة تعالجها مختصة فإنه لا يجوز أن تعالج عند الرجل. وأما إذا لم يوجد امرأة وهي مضطرة إلى هذا العلاج فإنه يجوز أن يعالجها الرجل بقدر الضرورة، لأن الله جل وعلا أباح لعباده ما يزيل عنهم الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. فالحاصل أنه لا يجوز تطبيب النساء عند الرجال إلا إذا لم يوجد طبيبات من النساء. نعم. وما كان فيه الداء من كل جسمها. أعد. عفو الله عنك. وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي. أجز علاج الرجل الطبيب للمرأة عند الضرورة، وإن وجد امرأة لم يجز علاجها عند الرجل، وهذا أمر يجب العناية به، لأن المسلمين تساهلوا في هذا الأمر فصارت النساء تعالج عند الرجال من غير ضرورة. في طبيبات، في مستشفيات فيها طبيبات، مستوصفات فيها طبيبات. الواجب على المرأة نفسها المريضة أو على وليها أن يذهب بها إلى الطبيبات ويعالجها عند النساء، ولا يذهب بها إلى الرجال، إلى قسم الرجال إلا عند الضرورة. الواجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوا قسما للنساء وقسما للرجال، كل قسم فيه من يقوم به من الرجال والنساء. والطبيبات كثيرات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى اهتمام وعناية. أما إذا ما كان فيه عناية، كل واحد والمسؤولون عن المستشفيات جهال ولا يراعون أحكام الشرع ويخلطون النساء مع الرجال، فيحصل الضرر العظيم في هذا. المستشفيات الآن تعاني من هذا الضرر العظيم، وهو عدم تمييز النساء عن الرجال، وهذا يحصل فيه فتنة ويحصل فيه شر. فالواجب على المسؤولين المباشرين للمستشفيات والأقسام أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتنوا بذلك، والواجب على ولاة الأمور أيضا أن يوجهوا المسؤولين عن المباشرين، يوجهوا المسؤولين المباشرين بالعناية بهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا. نعم. وما كان فيه فإن نعم، إذا احتاجت المرأة إلى العلاج عند الطبيب فللطبيب أن ينظر منها ما يحتاج إليه للعلاج للضرورة. النظر إلى جسم المرأة حرام من الرجل، إلا عند الضرورة يجوز للطبيب أنه ينظر منها ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج، وما لم تدع الحاجة إليه فإنه حرام النظر إليه ولمسه، حرام النظر ولمس الموضع الذي لا يحتاج إليه، فيكشف من جسمها بقدر الضرورة، قدر ما يحتاج للعلاج فقط من كل جسمها، سواء حتى الفرج إذا احتاج إلى علاج تكشف من كل جسمها، وجهها، يديها، صدرها، ظهرها، حتى العورة إذا احتاج إلى ذلك للتوليد مثلا، فيكشف من جسمها بقدر ما يحتاج إليه للعلاج من غير زيادة. نعم. هذا عدد خرج إلى خرج من أحكام المرضى إلى حكم النظر إلى المرأة، حكم نظر الرجل إلى المرأة متى يجوز ومتى لا يجوز، هذا فصل الله جل وعلا فيه بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. انتبه إلى الرجال الذين ينظرون إلى المرأة، ولا يبدين زينتهن يعني وجوههن، وجوههن وأكفهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج، ولكل من الزوجين أن ينظر إلى الآخر من غير تقييد بمحل، ينظر إلى كل جسمها وهي تنظر إلى كل جسمها، لا معنى بين الزوجين، إلا لبعولتهن أو آبائهن، والأب يشمل الأب المباشر ويشمل الجد وإن علا، فله أن ينظر إلى ابنته، والجد ينظر إلى ابنة ابنه أو ابنة بنته لأنه أب، أو آبائهن أو آباء بعولتهن وهو أب الزوج أو جد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم، وإن على ينظر إلى زوجة ابنه، ينظر إلى زوجة ابنه، لأن الله لما ذكر المحرمات قال: وحلائل أبنائكم، يعني حرام عليه حليلة ابنه، فينظر إليها ويكون محرما لها ويسافر بها ويخلو بها مع أمن الفتنة، أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، لما ذكر الأصول ذكر الفروع، أو أبنائهن، فالابن ينظر إلى أمه ويسافر بها لأنه محرم وهي محرمة عليه: حرمت عليكم أمهاتكم. أو أبناء بعولتهن، أبناء أزواجهن محارم لهن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا عقد أبوك أو جدك من قبل الأب أو من قبل الأم عقد على امرأة حرمت عليك تحريما مؤبدا، تحرم عليك زوجة أبيك تحريما مؤبدا وتكون محرما لها، سواء طلقها هذا الزوج أو بقيت معه، فإن ابن زوجها يكون محرما لها، يكون محرما لها من غيرها، ابن زوجها من غيرها، ابن زوجها من غيرها يكون محرما لها، أما ابن زوجها منها على ابنها ما في إشكال، لكن ابن زوجها من غيرها يكون محرما لها. أو أبناء بعولتهن، نعم، أبناء بعولتهن من غيرهن من نساء أخريات قبلها أو بعدها أو معها، فابن زوجها من غيرها محرم لها سواء كان جاء من قبلها أو من بعدها أو معها هو محرم لها، أو إخوانهن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم محرم لأخته، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، بني إخوانهن تكون عمة له، تكون عمة له فتحرم عليه، أو بني أخواتهن تكون خالة له، تكون خالة له ويكون محرما لها، أو نسائهن، يعني يجوز للمرأة تبدي للمرأة وجهها وكفيها وشعرها لا بأس بذلك، المرأة مع المرأة، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، العبد المملوك لها كله، المملوك لها كله يكون محرما لها بالملك، يكون محرما لها بملك اليمين، ينظر إلى وجهها وينظر ويكون محرما لها، أما إن كان ليس لها إلا بعضه فليس محرما، المبعض لا. أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين اللي يتبعونكم ويختلطون بكم ولا ينفصلون عنكم، أو التابعين غير أولي الإربة اللي ما فيهم شهوة من الرجال، اللي ما فيهم شهوة لكونه عنينا أو لكونه أو لكونه عنينا ما فيه شهوة للنساء أبدا، فهذا له أن ينظر إلى المرأة لأنه ما فيه محذور ما فيه شهوة، غير أولي الإربة من الرجال أي الذين ليس فيهم شهوة لكونه عنينا ما في شهوة أبدا للمرأة، أولي الإربة من أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل، أو الطفل اللي دون التمييز، الطفل اللي دون التمييز هذا لا مانع أنه ينظر إلى المرأة، وأما المميز فلا، المميز لا ينظر إلى المرأة لأنه قد تبدأ معه الشهوة، لكن اللي دون التمييز الطفل اللي دون التمييز ينظر إلى المرأة، ولهذا قال أو الطفل الذين لم يظهروا مقيد، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة يعني لا يعرفون العورة، وهذا من كان دون التمييز، لأن اللي ما عنده تمييز ما يعرف من المرأة شيئا، أما إذا ظهر على عورة المرأة يعني كان مميزا يفهم فهذا لا تتكشف له المرأة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف لهم، ولا يجب عليها التحجب عنهم لأنه لا محذور، لا محذور منهم. نعم. وينظر وجه الخود يعني المرأة، الخود، الخود المرأة يعني، والخود جمع خود. نعم. الوجه والكف، أما ما عدا ذلك لا، ما ينظر إلى صدرها أو إلى ساقيها أو إلى ذراعيها ما ينظر، إنما ينظر إلى الوجه والكف، المملوك ينظر من سيدته إلى كفها ووجهها فقط. نعم. في القرآن. نعم. أو التابعين غير أولي الإربة يعني بشرطين، أولا أن يكون ممن يتبعونكم ويختلطون معكم، والثاني أن لا يكون عندهم إربة يعني شهوة للنساء لكونه عليلا أو لكونه شيخا ثانيا كبيرا ما عنده شهوة. نعم. ومن لم يكن داخل في المغفل بداء وتقليل. نعم. يكون ليس له إربة لأسباب، أولا الداء أصابه داء فأزال شهوته. نعم. والعلين اللي ما له شهوة أصلا بداء، يعني كان عنده شهوة لكن زالت، أصابه شيء أزاله. أو عنين وهو من ليس له ولم تخلق له شهوة أصلا. نعم. بداء وعنين. نعم. نعم. التخليف هو اللي ما يدرى له ذكر ولا أنثى، مخلف يعني أو خلفة، يعني ليس له شهوة بالنساء لأنه ما هو بذكر ولا أنثى. نعم. وشيخوخة يعني شيخ ثاني كبير جدا ما عنده شهوة للنساء، لا ذهبت شهوته. نعم. هذا كله داخل في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني غير أولي الشهوة. نعم. نعم. ومن لم يكن ذاكر لفل في هذه أسباب زوال الإربة أي الشهوة. نعم. وليس من الطفل أو الذي دون أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهو الطفل الذي لم يميز، أما إذا ميز صار له اطلاع. نعم. وقسمتنا بين الرجال كقسمنا مع النسوة أما حوض وأرضه. نعم. الطفل الذي دون التمييز لا بأس أن يكون مع النساء، والطفلة التي دون التمييز لا بأس أن تكون مع الرجال. اللي دون التمييز من الاثنين يكون مع الجنسين لا مانع، وأما المميز من الطفل أو الطفلة فلا. نعم. نعم. لعموم قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. أي نعم، فإذا ميز الطفل أو الطفلة صار من أولي الإربة، صار من المطلعين، صار من المطلعين على عورات النساء فلا تتكشف عنده المرأة. نعم. وما كان نعم كذلك النساء التي قد بلغنا من الكبر عتيا وليس فيهن شهوة للرجال ولا للرجال بهن شهوة، فهؤلاء لا بأس بالنظر إلى وجوههن وكفهن لزوال المحذور. نعم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، فللكبيره التي لا تشتهى ان تكشف وجهها عند الرجال، وللرجل ان ينظر اليها لانها ليس فيها شهوه ولا رغبه ابدا. نعم. ومع هذا قال وإن يستعففن خير لهن. نعم. كذا الحكم في المرأة الشوهة ولو كانت يعني ما هي عجوز، إذا صارت شوهة ولا تشتهى فلا مانع من النظر إليها، هذا من باب القياس، من باب القياس، لأن العلة في كون القواعد من النساء يضعن ثيابهن هو أنهن لا يشتهين، فكذلك التي لا تشتهى ولو كانت غير عجوز، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الله لم يذكر إلا القواعد من النساء، أما غير القواعد ولو كنا مشوهات فيأتي من يرغبهن. والشاعر يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، فيزينها الشيطان خصوصا إذا كانت شابة ولو كانت شواه. نعم. أي نعم، النظر من الوجه والكف فقط. نعم، من هذه الأنواع. نعم. نعم، للرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل الآخر، للرجل أن ينظر من الرجل ما بين ما فوق السرة وتحت الركبة، يعني ما عدا العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما عدا ذلك للرجل الآخر أن ينظر إليه، ينظر إلى صدره، ينظر إلى ظهره، ينظر إلى ساقيه، إلى ذراعيه، إلى عضديه، ما في مانع لعدم الفتنة. يقول حتى المرأة، هذا المشكل، حتى المرأة يجوز أن تنظر من المرأة ما زاد عن ما بين السرة إلى الركبة، وهذا غلط، هذا غلط، بل المرأة ما تنظر من المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه، لأن الله ذكرها مع المحارم من الرجال، ذكرها مع المحارم أو نسائهن، والمحارم من الرجال لا يجوز أن ينظروا إلا إلى الوجه والكف فقط، فكذلك المرأة. أما قولهم إن المرأة تنظر من المرأة ما عدا العورة المغلظة وهي ما بين السرة إلى الركبة فهذا غلط. نعم، وإن كان رأيا لبعض الفقهاء وهو اللي مشى عليه هنا. نعم. يعني كل من الجنسين، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، أن ينظر كل واحد من الآخر ما زاد عن السرة من أعلى الجسم وما نزل عن الركبة من أسفل الجسم، هذا في الرجال لا إشكال فيه، لكن في النساء لا، هذا محل نظر. نعم، لأن الله ذكر أن المرأة مع المحارم، حكمها حكم المحارم في الآية الكريمة، والمحارم لا ينظرون من محارمهم إلا الوجه والكفين فقط، فكذلك المرأة. لا، وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة فالشاهدة في التدين. نعم، كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات الخلق ونخل أرضه. المرأة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة تنظر إلى المرأة المسلمة وجهها وكفيها لا مانع، هذا على قول. والقول الثاني أن الكافرة لا، أن الكافر مثل الرجل الأجنبي ما تنظر من المرأة شيئا من جسمها، لأن الله قال أو نسائهن، فيفهم منه أن الكافرة لا تنظر لأنها ليست من نسائهن. ولكن الجمهور على القول الأول، أن قوله من نسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن، اللاتي من جنسهن، لا النساء اللاتي على دينهن، وإنما النساء اللاتي على من جنسهن. نعم. نقف عند هذا. نعم. يعني ظلمة الوجه، يظهر عليه ظلمة الوجه أو شيء من التشويه بعد موته. نعم. لا، إذا رأى على المسلم شيئا مما يكره فلا يذكره، يستر عليه، يستر عليه. نعم. من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، ولو لم يذكر اسمه، ولو لم يذكر اسمه، لأن الناس يعرفون منهم غسل، ولا منه جهلهم أحد، باقي الناس يعرفون منهم غسل فلان. نعم. هل يصح إذا جاء أحد بالأكل والطعام من غير بيت معين، وكان عنده ناس فقال لا تتفضل على طعام، فلا يجوز أن يأكل؟ إي نعم، يجوز له أن يأكل من الطعام ولو كان هو الذي أتى به، لا مانع من ذلك. نعم. لا، الحديث عام، أهل الميت ما يتكلفون شيء، ما يتكلفون شيء، لا حتى شراء الطعام ينشغلون عنه، لصاروا مصابون بالمصيبة حتى الشراء ينشغلون عنه. نعم. ما يجوز إنارة المقابر، ما يجوز إنارة المقابر لا من خارج ولا من داخل، يعني يجعل عليها كشافات من خارج، ما يجوز هذا، لأن هذا من إسراج المقابر. ولكن إذا احتاجوا إلى الدفن بالليل يكون معهم سراج أو مصباح أو كشاف مؤقت. نعم. لا، غير مشروع أنك تسافر من أجل التعزية، إلا إذا كان قريب لك ويحتاجون حضورك، إذا كان قريب لك وهم يحتاجون حضورك لا مانع، أما لمجرد التعزية فقط فلا تسافر من أجلها، تدعو له أنت في مكانك، وبإمكانك تتصل عليهم بالجوال أو بالتلفون وتعزيهم. نعم. لا، ينفع الدعاء للميت ولو لم يكن من ابنه، ولد صالح يدعو له ينفع دعاء غير ولده أيضا، لأن نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات هذا عام. والنبي والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عموما. وإذا خصصت أحدا من إخوانك المسلمين ودعوت له في عينه واسمه هذا شيء طيب لا بأس. نعم. ما هو الدعاء والذكر المقرر عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ما عدا السلام فقط. فتقف أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زدت على ذلك ذكرت أوصافه صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على قولك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كفى. وكذلك عند قبر أبي بكر وعند قبر عمر تقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر يأتي ويقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، ثم يتأخر إلى جهة المشرق ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر ثم يقول السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته ثم ينصرف. وإذا أراد أن يدعو يدعو في المسجد، يروح يجلس ولا يقف في المسجد ويدعو الله عز وجل، ما يدعو عند القبر. نعم. هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسكن لهن ذلك؟ هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسكن لهن ذلك؟ لا ما يجوز ولا يسمح لهن بذلك، إنما سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط، ولا يسمح لهن يذهبن إلى القبر ممنوعات، لكن اسمحوا لهن أن يصلن في الروضة فقط ليحصلن على الفضيلة. نعم. يجعل القبر بينه وبين القبلة ويرفع يديه ويدعو. نعم. يعني من خارج المقبرة، من خارج سور المقبرة، لا بأس بذلك، لأن خارج سور المقبرة ليس من المقبرة، لا مانع من ذلك. نعم. إلا إن كان أحد يبي يخشى أنه طواف بالقبور، لكن هذا بعيد أنه يكون من الطواف بالقبور. نعم. لا بأس بذلك، إذا كفن ووضع في تابوت لا مانع من ذلك، ويكون أحفظ له من التراب وأحفظ له ما في مانع، لكن بشرط أنه يكفن ويصلى عليه. نعم. كيف يطلب منه بعد الموت؟ لكن يدعو له إذا أخطأ في حق رجل ومات الرجل الذي أخطأ في حقه، يدعو له يستغفر له يتصدق عنه. نعم. فهمنا فيرحم عليهم ما سحب كل واحد منهم. فما هو الواجب تجاهه؟ فما هو الواجب عليه تجاههم؟ الواجب عليك انك تنتقل من هذا العمل الى عمل اخر، هذا الواجب عليك. والواجب على المسؤولين ان يجعلوا امراه تستقبل النساء، والنساء اليوم المتعلمات كثيرات يشكون من العطاله، فيوظفون نساء لاستقبال النساء بدل الرجال. نعم. والله هذا شيء ما عمله السلف، ما عمله السلف الصالح، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب. وربما يجي معه عقائد سيئة، يظنون أن هذا من لأجل حراسة المنزل ومن تعليق التمائم. فالسلف أحرص منا وعلى الخير وأعلم منا، ولم يفعلوا هذه الأمور. نعم. أن تنوي أنها لأهل السنة أو تكتب عليها أنها لأهل السنة. عند رأس الميت يضع حجر صغير للغادر والمرأة عند أقدامه ليميز بين الرجل والمرأة. هذا لا أصل له تمييز قبر المرأة عن قبر الرجل، ما له أصل، فلا تمييز بينهما. ويوضع نصائب للمرأة وللرجل عند طرفي القبر للرجل والمرأة. نعم. زوال النازلة إذا علموا أنه انتهت النازلة ينتهي القنوت، إذا علموا بذلك. وإذا لم يعلموا فالأصل بقاء النازلة حتى يعلموا أنها زالت أو غلب على ظنهم أنها زالت. نعم. على ابن العاقل. إذا عقد الوالد على امرأة حرمت على ابنه تحريما مؤبدا ولو لم يدخل بها الوالد، لأن الله لم يشترط الدخول، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح يراد به العقد. نعم. وكذلك الولد إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه مجرد العقد. نعم. وسيلة يعني هو ما هو في نفسه الشرك، ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، هو في نفسه ما هو بشرك ولكنه طريق يوصل إلى الشرك، مثل الكتابة على القبر هذه ما هي بشرك لكنها وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا رؤية الكتابة يظن العوام والناس أن هالميت له شان فيدعونه، فيكون هذا وسيلة. كذلك تجصيص القبر، إسراج القبور، هذه ليست شركا وإنما هي وسائل إلى الشرك. مثلا أن يصلي عند القبر لله عز وجل، يصلي الظهر لله، هذا ما هو بشرك لكنه وسيلة إلى الشرك. نعم. سبع سنين سن التمييز الغالب انه لسبع سنين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين. والامر لا يكون الا لاحد مميز. نعم. يبي ياتي هذا الذي ياتي في القراءه القادمه. والذي يحل هو النظر الى وجهها وكفيها, نظر الى وجهها وكفيها فقط. نعم. نعم. أما الخضر فهو ميت. اللي يقول أنه حي خطأ, ما هو حي, ميت. أن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. فلو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخضر ميت. واللي يعتقدون أنه حي هذه خرافة. وأما الدجال فالله أعلم, الله أعلم. في حديث الجساسة الذي في الصحيح لا يدل على أنه حي وأنه في مكان خاص جاء في الحديث, الله أعلم. وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 سنة ما يبقى أحد حي, يعني إن الأعمار ما تتجاوز في الغالب 100 سنة. الغالب إن الشخص ما يعيش أكثر من 100 سنة. أغلب الناس ما يعيش يطلع عن 100. وإن وجد نوادر فلا حكم للنادر, الحكم للغالب. نعم. في أي منهج هذا؟ تأتينا به, تأتي بالنسخة وشوف. يعني هم ذكروا نواقض اللي ذكرها شيخ الإسلام ولا نواقض من عندهم هم؟ إن كان هي نواقض الذي ذكرها الشيخ فلا يجوز لهم يتصرفون فيها, وإن كان وضعوها هم ينظر فيها هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة. فتأتون بالنسخة بارك الله فيكم وينظر فيها إن شاء الله. نعم. وما في جماعة التفريق وأريد السفر معهم إلى بغداد, لماذا تنصحوني؟ لو صحت إنك ما تسافر معهم ولا تطلع معهم من بيتك إلى مسجد آخر, وإنك ما تماشيهم أبدا, لأنهم مبتدعة, لأنهم جماعة بدعة. وإذا صار فيك خير ومحبة للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الأبواب مفتوحة بلا جماعة التفريق. ادعو إلى الله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر بدون أنك تصاحب هؤلاء.